صالح يا حبيب الكل مهلا فلم نطق الدموع ولا الحنين فهلا نظرة للحال تروي بيوم البعد روح العاشقين بيوم البعد روح العاشقين تنير بها الفضاء بنور عطف أصالح يا ضياء أن يحتوينا أصالح يا ضياء أن يحتوينا أخذنا العلم من نجم تجلى فصرنا بالثريا قائمين وصار المجد في نجم تسامى فعز في السحيبان وفينا فصالح والفراق يشق صدرا ليأخذ للأسى قلبا حزينا فصبرا يا نقي الصدر صبرا عسى اللقيا بنا حينا وحينا وعند الحشر لقيانا برب رحيم أرسل النور المبين أخي فكان أبا وكان أخا